لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. خاتم سليمان، الجزء الأول. في 25 من مارس من العام 2005، وكان يوم الجمعة، دبت حركة غير عادية في أروقة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط. كان الوقت مساء في يوم عمل هو الأخير في الأسبوع. أمر هام استدعى كل تلك الحركة. العميد علال بن دريس رئيس المصلحة رأس شخصيا اجتماعا لم يغب عنه أي من رؤساء الغرف الخاضعين لسلطته. لم يكن اجتماعا عاديا، ولم تكن لهجة الخطاب ودية تماما. بنبرة غاضبة تحدث العميد علال بن دريس: لقد استدعاني السيد والي الأمن وأبلغني أن السلطات العليا مستاءة إزاء تدهور الأمن وتفاقم الإجرام. إن مصالح الشرطة تبدو مكتوفة الأيدي وكأن الأمر لا يعنيها، كذلك قالت الصحف، وقد كاد بعضها أن يتهمنا بأننا شركاء فيما يقع وفيما آلت إليه الأمور. انتقادات الصحافة كانت لاذعة، وإن كنا نعلم أن الصحافة كانت سباقة إلى كشف خيوط بعض الجرائم، ونقر بأننا لم نتحرك إلا تأسيسا على ما كشفته. هل يرضيكم أن يبقى الوضع كما هو وأن يتواصل تدهور أمن المواطنين؟ إننا على حافة بحر هائج ونزعم أننا نجيد السباحة. كان نوع من الحزن الممزوج بغضب حارق يطبع خطاب العميد علال بن دريس. لقد رأيتم كيف استهزئ بنا لما لم نتمكن من تحديد هوية ذاك القتيل سوى 8 أيام بعد اكتشاف الجثة، كما أننا لم نتوصل حتى الآن إلى ما يقودنا إلى القاتل أو القتلة. لقد تزايد الاستياء من الكيفية التي نعالج بها الأمور. أصغى الضباط مطرقين، وختم العميد علال بن دريس متواعدا بمعاقبة كل تهاون، بل إنه أمهلهم 24 ساعة لموافاته بخطط تمكن من استعادة الثقة التي بدأت تتلاشى في أجهزة الأمن. انفض الاجتماع وراح كل ضابط يفكر بما يجيب في الغد. العميد الشاب مصطفى ولد المختار كان بين الرتباء الذين حضروا ذاك الاجتماع العاصف. إنه يرأس منذ بداية السنة الفرقة المكلفة بمحاربة السرقة بالنشل. لقد حرص على السير على خطى أسلافه في ذلك الموقع. العميد ولد المختار كان متخرجا حديثا من المعهد الملكي للشرطة، حيث قضى 2 سنين من التكوين أضافة إلى مؤهلاته الأخرى. لقد كان حاصلا على دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص. مع ذلك فإن تجربته العملية كانت محدودة، ولكن الخطاب الذي تبناه العميد علال بن دريس خلال الاجتماع كان من عيار الكلام الذي يشحذ الهمم ويوقظ الغافلين. أصر العميد الشاب على أن يدلي بدلوه وأن تكون له مساهمة في إعادة الثقة في عمل الشرطة القضائية بالولاية. قضى ليله يقدر ويخمن. لم يبرح مكتبه إلى فراشه إلا بعد أن أعد مشروع خطة إنقاذ حقيقية. كانت خطة متكاملة تعرض حلولا وحلولا أخرى بديلة. كان العميد ولد المختار مصرا على أن يكون أول من يلتقي رئيسه. في الصباح في الساعة الأولى كان العميد الشاب أول من حضر إلى ديوان العميد علال بن دريس رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط. سلم تقريره المكتوب. تفضل اجلس، قال العميد بن دريس. شكرا سيدي. لعلكم تعلمون أنني حديث عهد بالمصلحة وأن أساتذتي بالمعهد الملكي للشرطة اقترحوا تعييني بها عندما لاحظوا ميلي إلى العمل في مجال الشرطة القضائية. لقد حرصت بعد أن تسلمت مهامي أن أمنح نفسي من الوقت ما يكفي للتأقلم، واطلعت على كل الملفات الموجودة موضوع البحث، كما تعرفت على كل المساعدين، وقد اتضح لي أنهم أغلبهم تخطوا 40 وقد أنهكهم العمل ساعات الليل الطويلة وأطراف النهار، وصاروا غير مؤهلين للقيام بالمهام التي تقتضي ملاحقة المجرمين في الشوارع. تلك مهام يجب أن توكل إلى الشباب. كان العميد علال بندريس يصغي إلى الضابط الشاب الذي اندفع يشرح بحماس باد كيف يوظف كل مؤهلاته للنجاح. والدي مهندس في الإعلاميات، وقد دربني منذ نعومة أظافري على استعمال الحاسوب، فأصبحت أعتمد عليه وأسخره في كل شيء. استعنت به في هذه الدراسة التي بين أيديكم، كما أنني جمعت بفضله معطيات مكنتني من أن أدرك أن معظم السرقات بالخطف التي وقعت في منطقتنا تشترك في عدة مميزات، أبرزها أن الاعتداءات تقع أواخر كل شهر بين 22 و30، وأنها تقع في الشوارع الخالية من المارة أو الأزقة التي لا تمر منها دوريات للشرطة، كما أن الضحايا من المسنين وأغلبهم نساء، ويتعرضون للهجوم لسلبهم مبالغ مالية هامة يكونون قد استخلصوها لتوهم من مقر البنك المركزي للإدخار الشعبي هناك في شارع محمد الخامس غير بعيد عن البريد المركزي. بدا العميد بندريس أكثر اهتماما. نعم هذا جيد، وماذا بعد؟ نعم سيدي، هناك المزيد. فضلا عما سبق، يتبين أن الجناة يعتمدون على طرف أو أطراف تساعدهم في تحديد ضحاياهم، ولعل هناك من يترصد الضحايا من بين الزبناء داخل المؤسسة البنكية، ولا أستبعد من فرضياتي أن يكون منهم من يعمل داخل تلك المؤسسة. ما تقوله يحتاج إلى ما يثبته. نعم سيدي، لقد دفعني فضولي إلى أن أنتقل إلى مقر تلك المؤسسة المصرفية، وقمت بالتقاط بعض المشاهد مستعملا هاتف النقال. إنني أقترح على سيادتكم أن تدعموا فرقتي بثلاثة أو أربعة عناصر من الجدد لأقدم على عملية لا أشك في نتيجتها. لم يكن العميد الإقليمي للأمن علال بندريس ليخفي اندهاشه، وعد بعرض الخطة على والي الأمن، وفي الآن ذاته أسر إلى مخاطبه أن استعد لتنفيذ الخطة ولو لم يتحقق لك ما تطالب به. بالنسبة للعميد الشاب مصطفى ولد المختار، كان في كلام العميد الإقليمي بشارة. غدا سنعرض وقائع العملية، وغدا لنظيره قريب. خاتم سليمان، الجزء الثاني. نجح العميد مصطفى ولد المختار في إقناع رئيسه بالخطة التي وضع لسبر أغوار لغز الاعتداءات التي تشهدها منطقة نفوذ ولاية أمن الرباط، وكانت أغلبها سرقات بالنشل، وكان الضحايا من المسنين الذين يتم الاعتداء عليهم أواخر كل شهر. الاجتماع الذي عقده أمس العميد بندريس مع مرؤوسيه حمل شحنة قوية. في اليوم الموالي لم يكن النهار قد انتصف بعد حين رن الهاتف في مكتب العميد ولد المختار. في الطرف الآخر من الخط كان العميد الإقليمي بندريس ينقل إليه اغتباط الوالي بالعمل الذي ينوي القيام به، ويبشره بأن 4 مفتشين من خريجي المعهد الملكي قد ألحقوا بفرقته منهم مفتشتان أحرزتا على معدل عال في ميدان المصارعة يتعين إشراكهما في الخطة. ختم العميد بندريس كلمته بأن أمر بمباشرة التنفيذ بدءا من الساعة 8:30 بعد الزوال. كانت الخطة جاهزة، تم تزويد الفريق بأجهزة اتصال لاسلكي وبسيارتين مموهتين. من قدام المفتشين تم دس اثنين في طابور الانتظار يتعاقبان، ومن الشباب أوكل إلى المفتشتين مراقبة الخارجين من المصرف واقتفاء أثر من قد يكون هدفا. في الرابعة عصرا أغلقت الوكالة البنكية ولم يحدث ما يثير الانتباه. في اليوم الثالث تلقى العميد مصطفى ولد المختار اتصالا من داخل المؤسسة البنكية من احد المفتشين اللذين يقومان بالمراقبة. لقد لفت انتباه المفتش الاهتمام المبالغ الذي ابدته موظفة البنك حيال امرأة عجوز. قامت الموظفة باجراء مكالمة من هاتفها المحمول فور ان احالت العجوز على الصندوق. على الفور أمر العميد ولد المختار مفتشة الشرطة لطيفة بمراقبة العجوز ذات الجلباب الأسود التي تهم بالخروج من الوكالة البنكية. يبدو أنها توصلت بمبلغ مالي محترم. تلاحقت التطورات سريعة. في الشارع ظهر فجأة شاب في العشرينيات يخفي نصف وجهه بقبعة. كان يقتفي أثر العجوز، وكانت المفتشة لطيفة تسير أيضا في خطى العجوز، بينما تلقت المفتشة راضية الأمر بأن تبقى متقدمة الظنين وأن تنتظر التعليمات. كان الشاب ذو القبعة السوداء يمشي وراء السيدة العجوز، يتوقف حين تتوقف ويتحرك عندما تستأنف سيرها. عندما غادرت الشارع الرئيسي توجهت نحو المدينة العتيقة، وكلما تقدمت نحو وجهتها كان تدفق المارة يقل. كانت لحظة الاعتداء تقترب، وما ان دخلت العجوز زنقة ضيقة حتى هاجمها العشريني ذو القبعة السوداء. تحت تهديد السلاح ارغمها على تسليم حقيبتها اليدوية. اخذ منها ظرفا كان فيه المبلغ المالي الذي استخلصته من البنك. حين حاول الفرار لاحقته مفتشة الشرطة الشابتين وحاصرته. تمكنت المفتشة لطيفة التي تميزت في رياضة المصارعة من ان تشل حركته، وتم تصفيده وتجريده من سلاحه ومن الغلاف الذي انتزعه من العجوز. في الشارع كانت السيارتان المموهتان تحملان مجموعتين من رجال الشرطة. في احداهما كان العميد مصطفى ولد المختار يتابع العملية لحظة بلحظة. التحق مسرعا بمفتشتي الشرطة. تم نقل الظنين والضحية الى مقر المفوضية. عثر لدى الجاني على هاتف النقال. اعتبر المحققون ذاك الهاتف ربما قاعدة بيانات حقيقية. استخرجوا منه كل الارقام التي اتصل بها الظنين، وايضا ارقام الهواتف التي تلقى من اصحابها اتصالات. في سياق التحقيق قال الظنين، وتبين انه يدعى حسن بن محمود، انه رأى العجوز خارجة من البنك، وانه اقتفى اثرها بغرض سلبها ما قد تكون تحمل من مال، وانه انما قام بما قام به بمفرده، وانه لا شريك له في كل ذلك. خضع الجاني للتحقيق ثم نقل الى محل سكناه لتفتيشه، حيث عثر على عدة حقائب يدوية اغلبها للنساء، وبداخلها اوراق تعريف ووثائق اخرى تخص اصحابها. ولما واجهه المحققون بما تم اكتشافه في منزله لم يصمد واعترف بأن ذلك كان حصاد أعمال سرقة بدأ يقوم بها منذ أكثر من سنتين. بشكل موازن توقف المحققون عند أرقام الهواتف التي كانت آخر ما تلقاه حسن بن محمود. كانت 3 أرقام هاتفية، 2 منها اتصل به من داخل المؤسسة البنكية من هاتف السيدة رحمة بنت علي الموظفة التي تعمل بشباك المصرف. كان العميد ولد المختار قد وعد الضامن العشريني بأن عقوبته ستخفف بقدر ما يدلي به من اعترافات، فأقر بأن رحمة بنت علي موظفة المصرف ترأس عصابة من 3 أفراد كان هو أحدها. لقد قدم حسن بن محمود معلومات حول عمل العصابة. كانت رحمة بنت علي مكلفة بمراقبة الحوالات البنكية والتأشير عليها، وكلما رصدت حوالة بها مبلغ مالي هام والأفضل أن يكون صاحبه أو صاحبته من المسنين، كانت تتصل بفرد من العصابة يكون قريبا من البنك، تزوده بأوصاف المستفيد أو المستفيدة وأيضا بالمبلغ المالي الذي بحوزته. بقية القصة أنتم تعلمونها، يتم التقفي فالهجوم فالسرقة فالفرار. طلب العميد ولد المختار من الضنين أن يتصل باستعمال هاتفه الشخصي برحمة بنت علي وأن يضرب لها موعدا يلتقيان فيه لاقتسام ما سلب من العجوز. حضرت رحمة إلى المكان المعلوم في الموعد المحدد، وما كادت تقتعد مقعدها حتى انطبق عليها الفخ. تم تجريدها على الفور من هاتفها المحمول. في ذلك اليوم اتصلت بحسن بن محمود 3 مرات. هو من عائلتي قالت، واتصلت به لأمور تخص العائلة. كان الضابط الممتاز محمد بن بوشتة من تولى التحقيق مع رحمة بنت علي، وبعد أن وقعت على المحضر الذي تضمن أقوالها أخبرها بأنه سوف يرافقها إلى بيتها لإجراء تفتيش روتيني للتحقق مما ورد في تصريحها، ولم تجد بدا من القبول فرافقها وأعضاء من فرقته. كانت تحدث نفسها بما ينتظرها، كانت خائفة ولم تستطع أن تخفي خوفها. ما أن باشر الفريق عملية التفتيش حتى جاءت الثمار تباعا. تم العثور على صندوق يحتوي على 2 سلاسل ذهبية وخواتم وكلها لنساء. لم تستطع رحمة أن تقدم إثباتا على ملكيتها بطريقة مشروعة. انهارت وما كان لها أن تتماسك. اعترفت بأنها رئيسة عصابة تتكون من 3: حسن بن محمود ورضا بن عثمان وحميد ولد الحداد المدعو بالجنطة. إلى هنا انتهى التحقيق. تبين أن العصابة التي ترأسها رحمة بنت علي كانت تصطاد ضحاياها من بين المسنين الذين يصرفون مستحقات معاش أو شيكات أو حوالات بنكية. كانت رئيسة للعصابة، بل هي عين العصابة داخل المصرف، بل كانت عقلها المدبر. سنرى في الحلقة القادمة أن قصة الخاتم إنما تبدأ حيث توقفنا. خاتم سليمان الأخيرة. في حلقة أمس انتهى التحقيق إلى اكتشاف رحمة بنت علي موظفة شباك المؤسسة المصرفية البنك المركزي للإدخار الشعبي. كانت ترأس عصابة تضم 3 رجال يلاحقون ضحاياهم من المسنين الخارجين من المؤسسة البنكية ويسلبونهم أموالهم. كان الشاب العشريني حسن بن محمود أول من وقع في يد الشرطة، وكان من قاد إلى رئيسة العصابة. حينما وجهت رحمة بنت علي بالمسروقات من الحلي وغيرها التي عثر عليها في بيتها، لم يعد أمامها من مجال إلا الاعتراف والتعاون مع المحققين. اعترفت بأن العصابة تضم 3 رجال: حسن بن محمود ورضا بن عثمان وحميد ولد الحداد المدعو بالجانتا. قدمت رحمة بنت علي كل المعلومات عن كيفية عمل عصابتها من موقعها في المؤسسة المصرفية، وبالخبرة التي اكتسبت عبر السنوات كانت تعلم أن المتقاعدات والمتقاعدين يأتون إلى البنك أواخر كل شهر بين 22 و30 من كل شهر لاستخلاص رواتب ومنح تقاعدهم. كانت مهمتها التأشير على الحوالات والشيكات، تطلع على المبالغ وتنظر إلى حال المستفيد أو المستفيدة، تنتقي الضحايا من بين المسنين وممن حوالاتهم مغرية، تفضل أن يكون الضحايا من النساء، مقاومتهن أقل وسلبهن ما لديهن لا يطرح صعوبات كبرى. بواسطة هاتفها المحمول تتصل بأحد رجالها داخل العصابة ليكون على استعداد للمهمة بباب البنك، وما أن تتسلم الضحية مستحقاتها حتى تهاتف رئيسة العصابة الرجل من جديد ليبدأ تنفيذ الجريمة، وحين تنهي عملها في المساء تلتحق به لأخذ نصيبها من المسروق. تتقاسم مع رجال عصابتها المال وتختص نفسها بالحلي الذهبية، تحتفظ بها لفترة قد تطول ثم تبيعها. الحلي التي تم العثور عليها في ذاك الصندوق بمنزل رحمة بنت علي كانت حليا في قاعة الانتظار. أقنع العميد مصطفى ولد المختار رئيسة العصابة بالتعاون مع المحققين لما فيه مصلحتها، دفعها إلى التعاون لإلقاء القبض على رضا بن عثمان وحميد ولد الحداد المدعو بالجانتا، ووافقت رحمة على أن تضرب لهما موعدين في مقهيين اعتادت أن تلتقي فيهما بأفراد العصابة. كان موعدها الأول 7:30 في مقهى الأصدقاء مع رضا بن عثمان. أخذت مكانها وحولها وبجانبها المفتشتان لطيفة وسعاد. حضور العنصر النسوي لا يثير الشبهة، وما أن حضر رضا بن عثمان حتى أمسك به وصفد بسرعة البرق واقتيد إلى المفوضية. لم تنتهي مهمة رحمة بنت علي، كان موعدها الثاني في 8:00 في مقهى الأمنية مع حميد ولد الحداد المعروف بالجانطة الذي ألقي عليه القبض بسهولة لا تضاهيها إلا سهولة اعتقال صديقه رضا بن عثمان. تلاحقت فصول القضية بخطى سريعة. في 8:30 كان الضابط الممتاز محمد بن بشتى في بيت رضا بن عثمان، في حين قرر العميد مصطفى ولد المختار أن يتولى شخصيا تفتيش منزل الجانطة حميد ولد الحداد. في منزل رضا بن عثمان عثر على عدد من الأوراق الشخصية والحقائب اليدوية لأشخاص تعرضوا للسلب، ما جعل الضنين يعترف بكل أفعاله وبمساهماته في عدة اعتداءات بإعاز من رحمة بنت علي. بدا العميد ولد المختار أقل حظا، لم يجد ما من شأنه أن يقيم أي دليل على تورط حميد ولد الحداد الجانطة. مع ذلك لاحظ خلال تفتيش المنزل وجود عدة بذلات رجالية فاخرة. لم يقم بحجز تلك الملابس، فالتحقيق يتركز حتى الآن على أشياء أخرى. قال الجانتا إنه منذ أن غادر السجن في المرة الأخيرة غير سلوكه وسيرته وصار يتاجر في الملابس، وذاك سر وجود تلك البذلات الرجالية الفاخرة في بيته. رواية حميد ولد الحداد تبدو مقبولة ولا تفتقر إلى منطق يدعمها، ومع ذلك فإن الشبهة تبقى قائمة والأسئلة مطروحة. أراد العميد مصطفى ولد المختار أن يعجل بإتمام الإجراءات. كانت غرفة العمليات خلية نحل حقيقية. حينما اقتيد الجانتا حميد ولد الحداد لأخذ بصماته، لاحظت المفتشة الشابة لطيفة أن بخنصره الأيمن خاتما من المعدن الأبيض، وأنه كان يحاول جاهدا إخفاء الحجر الذي يلصعه. حسها البوليسي دفعها إلى البحث في سر ذاك الخاتم. لما اقتيد الجانتا إلى زنزانته في الاعتقال الاحتياطي، وبعد أن تجرد من أشيائه وقدمها إلى الحارس، وبعد التوقيع على محضر الودائع، طلبت المفتشة لطيفة من الحارس أن يسلمها الخاتم لقاء تسليمه وصلا بذلك. قصدت إلى مكتب العميد مصطفى، وجدته مشغولا بملف الجانتا. إنه مجرم معروف وذو سوابق، ولكن ليس في ملفه اليوم ما يكفي من الأدلة. وضعت المفتشة لطيفة الخاتم أمام العميد مصطفى. أعتقد أن هذا الخاتم ليس من النوع العادي، كان في يد الجانتا. منذ أن ألقيت القبض عليه كان يحاول أن يخفي الحجر الذي رصع به الخاتم، كان يديره إلى داخل كفه ويشدها. وحتى لا أثير انتباهه لم أتناول الخاتم إلا بعد أن نزعه منه الحارس مع كل حاجاته الشخصية. سيدي، أريد أن أعرض الخاتم على أحد الصاغة خبراء المجوهرات كي يدلني على قيمته وخصائصه. أثبتت الخبرة التي أجريت على الخاتم أنه من المجوهرات النفيسة التي يختص بصنعها معملان فقط. علمت المفتشة لطيفة أن الخاتم يعود إلى عائلة ثرية من الرباط. أثناء فحص الخاتم تم تنظيفه وتلميعه، ولذلك لما عادت به المفتشة لطيفة إلى العميد مصطفى لم يخف مفاجأته. علمت مفتشة الشرطة من صانع الخاتم أنه صنعه قبل فترة للسيدة بن رحال التي أهدته لزوجها عثمان بن رحال بمناسبة عيد زواجهما. في جانب من حلقة الخاتم ضرب تاريخ الزواج. حصلت المفتشة لطيفة على كل تلك المعلومات من الصائغ الذي صنع الخاتم، ومنه أيضا حصلت على رقم هاتف السيدة أمينة بن رحال. بدت الطريق معبدة لقطع شوط جديد في التحري حول سر الخاتم. في المساء اتصلت المفتشة لطيفة بالسيدة بن رحال وحصلت منها على عنوان إقامتها وضربت لها موعدا في صباح الغد. اصطحبت المفتشة لطيفة معها زميلة لها وقصدتا إلى حي السويسي. في باب الفيلا اصطفت عدة سيارات. بدأ أن الأمر يتعلق بحدث ما تعيشه الأسرة. طلبت المفتشتان مقابلة السيدة أمينة. أدخلتا قاعة كبيرة وجدتا بها حضورا كثيرين تتوسطهم سيدة متشحة بالبياض. تبين منذ الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بمجلس عزاء. لما رأتهما الحاجة أمينة دعتهما إلى غرفة مجاورة. هناك قدمت المفتشة لطيفة نفسها وزميلتها وقالت إنهما من الشرطة القضائية وإنهما تحققان في قضية خاتم يعتقد أنه يعود إلى زوجها. ما أن وقع نظرها على الخاتم حتى عرفتها. قالت الحاجة أمينة كان في يد زوجي يوم قتل هنا في هذه الفيلا قبل 8 أيام. تحين قاتله فرصة وجوده وحيدا فاغتاله وسرق ما كان معه من مال. سرق الخاتم وأيضا ساعة رولكس كانت في معصمه، كما أنه سرق كل بذلاته التي كانت في الدولاب إلا بضعة سراويل كنت قد حملتها إلى المصبنة. بدت الحاجة أمينة وقد تفطنت إلى أن المفتشة لطيفة وزميلتها ليست على اطلاع على هذه القضية، وقالت إن الملف بيد العميد علال بندريس. ثم سألتهما كيف وصل الخاتم إليكما؟ وجدناه بحوزة شخص هو الآن قيد البحث. استأذنت المفتشتان في أخذ سراويل بذلات الراحل عثمان بن رحال، فأذنت لهما الحاجة لما علمت أنهما على أثر قاتل زوجها. حملت المفتشتان السراويل وأسرعتا إلى المفوضية. قابلتا العميد مصطفى وعرضت عليه المفتشة لطيفة نتيجة بحثهما. بادر هو إلى مكتب العميد الإقليمي واصطحب معه المفتشتين، وما أن مثل أمامه حتى وضع الخاتم والسراويل تحت أنظاره وأخبره أن هذه الأشياء هي للسيد عثمان بن رحال. ما أن سمع العميد بندريس ذلك ورأى الخاتم حتى توقف عن تركيب رقم هاتفي، نهض وفتح خزانة مكتبه وأخرج منها ملفا، وأخرج من الملف صورة وضع الخاتم بجانبها، فتأكد أن العميد مصطفى ربما اكتشف الخيط الموصل إلى قاتل السيد عثمان بن رحال المقاول المعروف. اصطحب العميد الشاب ودلف إلى ديوان والي الأمن وأطلعاه على تفاصيل العملية. تطابقت السراويل مع المعاطف المسروقة التي عثر عليها في منزل حميد ولد الحداد المعروف بالجانتا، وكانت منطلق تحقيق جديد. وعيد تفتيش منزل الجانتا مع استحضار الأدلة التي تم تجميعها من مسرح جريمة قتل عثمان بن رحال، وجاءت النتائج مبهرة. كل الأدلة تقود إلى الجانتا، كان هو من قتل عثمان بن رحال. ربما كانت الصدفة هي التي قادت إليها، ولكن فراسة المفتشة لطيفة لم تخب وأفضت إلى فك طلسمات الخاتم، خاتم سليمان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.